أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي هذا ليكون

الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. قد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع Oh. صدق الله.